ثم قال المؤلف فيما قال وأن عطية حسين بن الأنصاري رضي الله عنها قال أمرنا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج في اليدين العواتق وأدراك الحضور وأمرت حميدة أن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية الأنصارية معروفة مشهورة وكانت ممن يتولى تعصيب النساء. تقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهن أن يخرجن في اليدين العواتق وأدراك الحضور. العواتق جمع عاتق وهي المرأة الحرة. ذوات الحضور الأبكار اللاتي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الناس. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. الحيض جمع حال أن يعتزلن مصلى المسلمين يعني مصلى الحيين. ويأتي إن شاء الله كان عليه كان حمدك الله تعليقا على حديث صاحب الغلام الأسود في بعض المواضع ما يفهم أنه تعريض أنه يعرض بامرأة. نعم ورد أنه يعرض بامرأة إذا صح فهو الاحتمال الثاني الذي ذكرته. هل يؤخذ شيخنا بارك الله فيك من أن الإنسان إذا أحسن وأساء مرة واحدة تذكر حسناته؟ هل يؤخذ منه كما يقولون بعضهم إذا أخطأ؟ هذا له حالة. الحالة الأولى أن يقصد الرد على خطأ فهنا لا يذكر صواب لأن هذا ينافي الغرض المقصود. تجد تريد أن ترد على الإنسان بدعته أو قوله الضالح ثم تذكر حسناته فما فائدة لذكر الخطأ؟ سيبعث الرفض بعضا كثيرا وترك المراد التحدث عن حياه الرفض. فهنا لا بد ان يذكر حسنات وسيئات. افهمت؟ واضح. يعني بعض الناس يقول اذا عرفت ان ترد على شخص خطا اذكر ما له من حسنات. غلط. لانك اذا ذكرت ما له من حسنات اضعفت جانب الرفض ولم يكن له فيه. اما رجل يريد ان يتحدث عن شخص يبين حياته ومجرياتها فلا بد ان يذكر هذا وهذا كما هو موجود الان في كتب المؤلفين. نعم. شيخ الله يحفظك. بالنسبه لبعض النساء وضعنا بعض الحلي في الانف هل يجوز هذا؟ نعم بعض النساء قبائل معروفه بدلا من انها تحن او تفتن شحن العيون تفتن المنخر وتعلق الحلم به. هذا ما دام هذا العاده فلا حرج. لكن هذا فيه مشكله عند الاستنشاق والاستنصار سيكون مشكله. ثانيا عند الذين لا يعتنون بهذا ليس هذا الحلم جمالا ولا مريحا للنفس. ثالثا عندما تتمخض هذه المرأة افلا يعلو المخاط بهذه العروة وهذا الحلم؟ إذن مع أنها فعلت ما تتقزز منه النفس لكن لكل قوم عذاب. ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من الطالب. وكان فكر بحاجم حاجم إلى الصدق صيب لا يخرم الحاجم. طيب كيف الرؤية؟ لا هو الصغير هو طبعا تشبه بالكافرات اول ما بدا له هذا الحب منتشر جدا. يعني من النجم الصغير من العالم هم يخففون الشعر جدا. نعم. ثم يخرمون الحاجه ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الانف الان ارتفع وصير الحاجه. يعني هذا بعد الجسم كله امام الجسم كله جسم كله بعض الرجال. هذا اللسان كل جسم ما قالوا شكله. من قال؟ شاهد هذا. شاهد الشيخ سمو بيرسون. جميع من الأرض يشهد بهذا. العجيب كله هذا جميع يشهد بهذا. في محلات تركيب البراغي هذا. حديد يحطون الحديد الحمد لله الحمد لله الذي عافانا من ابتلاء به وفضلنا على كثير من خلق الطبيب. والغالب اذا كان الرجل الذي يفعله الغالب انه لا يدعو نفسه كلهم فيهم شذوذ صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مثل لكن عرفنا كيف هذا هؤلاء وانهم كما وصفهم الله انهم الا كنعان بل هم اضل سبيل. اللهم نعم. هل هنا واضح الحديث في هذا ان الصدقه والبائع ينزل من السماء ويتعالجان. نعم. أسرع واحدة. هنا هذا دليل من ألف دليل على أن المرأة يمكن أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسأل اللي وقف. نعم. الله نعم. ها؟ في صورة الله في البقرة وآل عمران وطه. هذه من الأسباب قد لا يجاب المرء قد يبدأ الإنسان جميع أسباب الله إجابة الدعاء ولا يجاب إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلم الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم اللي في السورة الثلاث؟ أنا؟ هي أنت؟ سورة البقرة وآل عمران وطه. إيه ما هو الاسم؟ الحي والقيوم. الحي والقيوم تمام بارك الله شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة تركض فيه ليركض فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة. هذه تطفئ الخطيئة أيضا قولها الصدقة تطفئ الخطيئة وأن مرسل صدقة في الماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء في حديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب. قل يا فما الجواب عنه؟ نجيب عنه نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب هو نعم كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل. كيف؟ قل يا الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل. والأدلة الكثيرة تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل عن الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبتدأ على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم على المبتدأ على الأصل. جواب ثالث. أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصفها بأنها أكسفها وخدين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة الجامعة وليد؟ إلى ذلك. نعم. صحيح الله ذلك. قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك كذا. طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف نقول صلاة الكسوف تأتي بغتة. نعم. بخلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تأتي بالليل ونام الكثير يناد لها صلاة العيد. نعم. أو المشبه ذلك. لو قال قائل إذا علم الكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل لها السنة الثابتة. السنة الثابتة والعلة هذه المستنبطة فلا تخصص العام. العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات وهذا من أهم ما يكون. العبادة ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة الخطيب تقاس على صلاة المكسوف. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتكى على بلال. طيب واذا لم يجد رجلا يتكى على عصا او لا؟ اجب. اذا لم يجد رجلا هل يتكى على عصا؟ نعم اذا احتاج اليه يتكى عليه. أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على قدر. فإذا ما الجواب عنه؟ الجواب عنه إذا كان للزوج غرض به. نعم. قبل أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء تتعلق به يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن أن يستدل لحديث جابر على جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها؟ نعم يستدل به على ذلك لأن الأصل أنهن لم يستأذن أزواجهن. طيب منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غانم. هل في حديث جابر ما يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخاتمه. وهذا القول هو الراجح انه لا منع. وان الاحاديث الوارده في المهد انما كانت حين شده الحاجه حاجه الناس منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الان يبدا الدرس الجديد عن منع القضيه خاتمه. ها؟ واحد يتكلم. ها؟ يعني ما كملنا. طيب. قالت أم عظيم بن سيف الأنصارية رضي الله عنها قالت أمر نافع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرج بالعيدين العواتق ورواتق القبور وأمر الحجر أن يعتزلن مصلى المسلمين. أظن شرحنا هذا. طيب قال وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. نعم وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من صدرها وحتى نخرج الحية فيكبرن بتكبيره. الجملة الأولى سبق الكلام عليها. فيكبرنا بتكبيره. فيكبرنا الضمير عن النساء السبق ذكرهن الحية والأبكار بتكبيرهم أي بتكبير أهل المصلى. والباء هنا يحتمل أن تكون للسببية فيكون المعنى أنهن إذا سمعن تكبير الناس كبرن. ويحتمل أن تكون للمصاحبة. من فضلك اقلب الشريط.